إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل حيث توقفنا في شرح كتاب الموطأ، كنا قد شرعنا في كتاب قصر الصلاة في السفر، وتوقفنا عند باب صلاة الضحى وهو آخر باب كنا أخذناه في آخر درس. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب جامع سبحة الضحى. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب جامع سبحة الضحى. الترجمة التي قبلها: باب صلاة الضحى، وهذه الترجمة قال فيها رحمه الله: باب جامع سبحة الضحى. السبحة هي الصلاة، يقال سبحة الضحى صلاة الضحى، أو السبحة هي النافلة التطوع، يقال بأنه يسبح أي يصلي صلاة النافلة. والإمام مالك رحمه الله قلت في الترجمة السابقة قال: باب صلاة الضحى، وأما هذه الترجمة فقال فيها: باب جامع سبحة الضحى. الحديث أو الحديثان اللذان أوردهما رحمه الله تحت هذه الترجمة باب جامع سبحة الضحى ليس فيهما التصريح بذكر صلاة الضحى، ليس فيهما التصريح بذكر صلاة الضحى، ولهذا يحتمل أن الترجمة التي سبقت باب صلاة الضحى هي في بيان الصلاة المعروفة التي صلاة الضحى وبيان أحكامها وكذلك بيان مشروعيتها كما سبق. وهذه الترجمة باب جامع سبحة الضحى على أن السبحة هنا هي النافلة، المراد بها هي الصلوات النافلة التي تصلى في هذا الوقت. يحتمل أن المراد بهذه الترجمة باب جامع سبحة الضحى هي الصلوات النافلة التي تصلى في هذا الوقت الذي هو وقت الضحى، لأن وقت الضحى ليس وقتا لصلاة الضحى فقط، تصلى في صلاة الضحى ويمكن يصلي فيه الإنسان نفلا مطلقا. ومر معنا مسألة صلاة الضحى هل تحد بعد أم لا تحد بعد، وجماهير أهل العلم على القول أنها ثمان ركعات، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والحنفية يقولون هي 12 ركعة، وهو أيضا قول عند المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب بعض المالكية وقول عندهم أيضا بأن صلاة الضحى لا تحد بحد. فليوضح المسألة، لو قلنا مثلا أنها تحد بثمان أو 12 فيصلي الإنسان هذا العدد من صلاة الضحى، ثم أراد أن يصلي في هذا الوقت وقت الضحى ما شاء من النوافل، له أن يصلي ما شاء من النوافل، فهذا الوقت ليس خاصا بصلاة الضحى لا تصلى فيه صلاة أخرى. ولهذا قلت يحتمل أن قوله باب جامع سبحة الضحى المراد به صلاة النافلة التي تصلى في وقت الضحى. ويحتمل أن الغرض من هذه الترجمة أيضا في قوله باب جامع سبحة الضحى على أن الحديثان اللذان أوردهما أن الحديثين اللذين أوردهما رحمه الله في صلاة الضحى، وهذا طبعا أمر محتمل، قلت إن كان كذلك فيحتمل أن قوله باب جامع سبحة الضحى المراد به بيان ما يتعلق بشيء من أحكام صلاة الضحى، وذلك ببيان مشروعية صلاتها جماعة كما سنعرف إن شاء الله، وبيان أيضا أفضل أوقاتها وهو وقت اشتداد الحر كما سيأتي أيضا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيحتمل هذا ويحتمل هذا في قوله في هذه الترجمة باب جامع سبحة الضحى. ثم أورد حديث أنس قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو عبد الله المدني الأنصاري، قال عن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري رضي الله تعالى عنه الخادم المشهور أحد المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن جدته مليكة، قال أن جدته، جدة من؟ هل هي جدة أنس أم جدة إسحاق؟ وهذا محل خلاف بين أهل العلم في قوله هنا أن جدته، هل الضمير في قوله أن جدته يعود إلى أنس أم يعود إلى إسحاق؟ لأنه قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته، فهل هي جدة إسحاق أم هي جدة أنس؟ قلت هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد جزم ابن عبد البر رحمه الله والقاضي عياض وصححه الإمام النووي رحمه الله بأن الضمير يرجع إلى إسحاق، بأن الضمير يرجع إلى إسحاق، فقوله أن جدته مليكة أي جدة إسحاق. وطبعا جدة إسحاق من هي؟ هي أم أنس، جدة إسحاق هي أم أنس، هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس لأمه، هو أخو أنس لأمه، وأنس له أخوان من لأمه من أبي طلحة، هذا عبد الله وأبو عمير صاحب قصة النغير، ما فعل النغير يا أبا عمير الذي قاله صلى الله عليه وسلم ذلك، هذان أخوان لأنس رضي الله تعالى عنهما لأمه، فعبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس لأمه. فإذا كان الضمير أن قوله هنا أن جدته مليكة يعود إلى إسحاق، أي هي جدة إسحاق التي هي أم أبيه، فهي أم أنس، فهي أم أنس أم سليم، فيكون اسم أم سليم اسمها مليكة. هذا قلت جزم به ابن عبد البر رحمه الله والقاضي عياض وصححه النووي رحمه الله. ومما استدلوا به، استدلوا بحديث البخاري لهذا الحديث في رواية البخاري حيث قال أنس رضي الله تعالى عنه صففت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأمي أم سليم خلفنا. فإذا من المرأة التي كانت خلفهم؟ هي أم سليم، فلهذا قالوا هذه مليكة هي أم سليم، فإذا هي جدة إسحاق، لأنه قال عن جدته فهي جدة إسحاق. ومن أهل العلم كابن سعد رحمه الله بن مندة قالوا بأن الضمير يرجع إلى أنس، أن جدته مليكة هي جدة أنس أم أمه، أم أمه مليكة بنت مالك بن عدي، فقالوا هي أم أمه. لماذا جزم ابن سعد بهذا؟ قالوا لأنه نظر، أو لأنه رحمه الله نظر إلى نسب أم أنس، نسب أم أنس وإلى اسمها، اختلف في اسم أم سليم، قيل الغميصاء وقيل الرميصاء وقيل أنيفة وقيل سهلة وقيل رميثة، هذه كلها أسماء ذكرت لها. ثم لما تتبع نسبها ونظر إلى نسب أمها، فإذا أمها هي مليكة بنت مالك بن عدي، فهذه حجتهم في أن الضمير يرجع إلى أنس. طبعا الترجيح بينهما، بين هذين القولين، مما ذكرت فيه تأويلات كثيرة، ولهذا من أجمل الأقوال في الجمع بين هذين القولين هو حمل القصة على التعدد، فالذي في البخاري أن أم سليم صفت خلفهما، وفي هذا الذي عند مالك، وأيضا في الصحيح أن مليكة صفت خلفهما وهي جدة إسحاق، فالذي أراد الابتعاد عن كل التأويلات حمل القصة على التعدد. قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، دعته لأجل طعام، فإذا سبب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت مليكة الأصل أنها دعته لأجل طعام، ثم بعد ذلك جاءت الصلاة تبعا، فصلى صلى الله عليه وسلم بهم عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل الدعوة كانت لأجل الطعام. هذا مثلا بخلاف عتبان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلي في بيته ثم يتخذ ذلك المكان مصلى، فكان أصل الدعوة لأجل الصلاة وبعدها جاء الطعام، وهنا لا، أصل الدعوة كان لأجل الطعام وهذا ظاهر في قوله هنا أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك، يعني كان للطعام، لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم. قال: وفي حديث عتبان: وددت يا رسول الله أن تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذ مصلى. ثم قال: وهذا في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة، فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. فإذا في هذا الحديث الذي في الموطأ أصل الدعوة كان لأجل الطعام، ثم بعد ذلك صلى بهم صلى الله عليه وسلم. أما في عتبان لا، أصل الدعوة لما جاء لأجل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن عتبان طلب منه ذلك، ثم بعد ذلك جاء الطعام بعده. قال: دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه. وانتبهوا إلى قول أنس: فأكل منه، ومن تبعيضية، فلم يأكل كل الطعام عليه الصلاة والسلام، لم يأكل كل الطعام الذي وضع له ودعي إليه عليه الصلاة والسلام، بل أكل منه عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ منه العلماء أن من دعي إلى وليمة أو إلى ضيافة فوضع له طعام فإنه لا يأكل كل الطعام، بل يأكل ويبقي شيئا من الطعام. وهذا قالوا لأجل أن لا يقع صاحب البيت الذي دعاه في حرج. ووجه ذلك أنه لو وضع له طعاما فأكله كله فصاحب البيت قد يتوهم بأنه لم يشبعهم، فربما يذهب يتكلف. فلهذا قالوا: من دعي إلى وليمة أو إلى ضيافة فإنه إذا أكل من الطعام الذي وضع له لا يأكل كل الطعام، بل يبقي منه، بل يبقي منه. ومثلا في صورة من صور زمان إطعامنا هذا، لو وضع مثلا الطعام في الصحن الكبير والإنسان يأخذ منه إلى صحنه الذي يأكل منه، فلا يأخذه كله، وإنما يأخذ الشيء الذي يستطيع أكله ويبقي الآخر، هذا. وكذلك إذا كان الطعام متنوعا فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويبقي الطعام، فيعلم صاحب البيت بأنه قد أكل وشبع، وعلمة ذلك أنه قد أبقى طعاما، وهذا كله أخذوه من قول أنس هنا: فأكل منه، أي ما أكل كل الطعام عليه الصلاة والسلام، بل أكل منه عليه الصلاة والسلام. وهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة هذه المرأة إلى طعام يدل على مشروعية إجابة الدعوة إلى طعام، ولو لم يكن ذلك الطعام طعام وليمة، فإنه يشرع الإجابة، ومع اختلاف أهل العلم في حكم ذلك. وبل دل الحديث على مشروعية إجابة الدعوة إلى طعام حتى ولو كانت التي دعت امرأة، وهذا دائما يقيد بأمن الفتنة وعدم الخلوة ونحو ذلك، لأن التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي مليكة، وهي امرأة دعته إلى طعام عليه الصلاة والسلام فأجاب عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه أن الإنسان إذا وضع له الطعام فإنه يأكل من الطعام الذي دعي إليه. ودل الحديث أيضا على حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يجيب دعوة أصحابه ويزورهم ويضع له الطعام ويأكل من طعامهم، هنا تدعوه امرأة فيجيب عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في بعض ألفاظ الحديث كما صحيح من مسلم، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قبل أن يذكر ما وقع ذكر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أجاب دعوة مليكة إلى الطعام التي دعته إليه. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قوموا فلأصلي، هكذا في بعض ما ضبط في الحديث، في بعض النسخ أو بعض الروايات فلأصلي بالنصب، تكون لام هذه لام كي، والنصب بأن المضمرة، فيكون هذا فعل مضارع منصوب. وجاء أيضا ضبطها بالجزم فلأصلي، فتكون لام الأمر فلأصلي لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لأصلي لكم، لكم هذه لام التعليل، أصلي لكم يعني لأجلكم، فقال بعد نكل الطعام: قولوا قوموا فلأصلي لكم، يعني أصلي لأجلكم. وهو يريد بهذا صلى الله عليه وسلم تعليمهم الصلاة، يريد بهذا تعليمهم الصلاة، خاصة المرأة، المرأة تعلم منه كيف يصلي، لأنها في المعتاد حتى وإن صلت خلفه في المسجد فهي بعيدة عنه عليه الصلاة والسلام. النساء كن خلف الرجال، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، يعني يصلي لأجلكم، والغرض من ذلك أن يعلمهم عليه الصلاة والسلام الصلاة. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان لا يضره ولا يخدش في نيته في صلاته إذا قام يصلي، ونية يصلي لله عز وجل، لكن يريد ماذا؟ أن يعلم، يريد أن يعلم، فقام يصلي وصلاته لله خالصة لله عز وجل، ولكن يريد مع ذلك أن يعلم من يراه في صلاته، فهذا لا يؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قوموا فلأصلي لكم، وكان الغرض هو التعليم. ومثله أيضا لما صلى والصحابة ينظرون إليه ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، فكان يعلمهم عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة، فإنها يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها، يعني بعد موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة. فلذا قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة. وهذا لا شك أنه من يكون له تأثير من جهة التعليم، وهو أبلغ في التعليم، التعليم بالمشاهدة، التعليم بالمشاهدة، فيرى كيفية الركوع والسجود ونحو ذلك. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. قال: قمت إلى حصير، الحصير الذي يصنع من سعف النخل أو من غيره. قال: فقمت إلى حصير، والحصير يطلق على ما يصلى عليه ولكن يكون كبيرا، يسع الرجل وغيره فيكون كبيرا، هذا يسمى حصيرا. أما إذا كان صغيرا ربما يسع الواحد فقط، وربما يسع بعضه يسجد عليه فقط ويمكن يديه، هذا يسمى خمرة، هذا يسمى خمرة إذا كان صغيرا. أما إذا كان كبيرا فيسمى مما يصلى عليه يسمى حصيرا. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وقول أنس هنا من طول ما لبس وكناية عن كثرة الاستعمال. هذا الحصير الذي جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه عليه الصلاة والسلام كانوا يستعملونه كثيرا، ولهذا قال أنس قد اسود من طول ما لبس، وقول هذا كما قلت وكناية عن كثرة استعمالهم لذلك الحصير. قال رضي الله تعالى عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وانتبهوا لقوله هنا ما لبس، والحصير لا يلبس كما يلبس الثوب، وإنما الحصير يفرش، وهذا أخذ منه أن الافتراش يسمى لبسا، الافتراش يسمى لبسا. ومن لطائف استدلال الفقهاء هذا الحديث استدلوا به على عدم جواز افتراش الحرير. طبعا وإن كان الحديث ثمة حديث الصحيح نص، لكن أقول من لطائف الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجوز افتراش الحرير، فقد جاء النهي عن لبس الحرير. قالوا: والافتراش يعد لبسا، فمن افترش حريرا فقد لبسه، بناء على أن الافتراش يسمى لبسا، فقالوا لا يجوز افتراش الحرير، مع أنه كما ذكرت قد ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن افتراش الحرير. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وبناء أيضا على أن الافتراش يسمى لبسا، ذهب بعض المالكية إلى أن من حلف على أنه لا يلبس ثوبا ثم افترشه فإنه يحنث. إذا أقسم إنسان قال: لا ألبس هذا، والله لا ألبس هذا الثوب، ثم افترشه وجلس عليه، قالوا فإنه يحنث، بناء على أن الافتراش يسمى لبسا. وقلت هذا عند بعض المالكية، وإن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك، الجمهور لا يرونه بأنه يحنث، لأن عند الجمهور لبس كل شيء على حسبه، لبس كل شيء على حسبه، ومرد الأيمان إلى أهل العرف، فليس عند أهل العرف أن رجلا قال والله لا ألبس هذا الثوب أنه لو افترشه يعد قد ممن يعتبر قد لبسه، لا يعتبرها العرف هذا. فإذا كانت الأيمان ترد إلى أهل العرف في هذا، فيبقى الأمر أن لبس كل شيء على حسبه، فإذا أقسم أنه لا يلبس الثوب اللبس المعتاد، فلو افترشه وجلس عليه فلا يعد هذا لبسا يحنث لأجله. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. نضحه بماء أي رشه، والنضح هو الرش، ويقول بعض العلم هو الغسل الخفيف، غسل خفيف أو الرش، هذا النضح. فرشه، لماذا رشه؟ قام إلى هذا الحصير الذي اسود من طول ما لبس، كانوا يستعملونه كثيرا، وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه. قبل ذلك أنس رشه. بعض العلم قال أنس رشه ونضحه لأجل أن يلين، حتى إذا سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجده خشنا بل يجده لينا، فقالوا رشه لأجل أن يلين. ومن أهل العلم من قال إنه رشه لأجل تنظيفه، لأجل تنظيفه. وهذا قد قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: وهذا الاحتمال الأخير لا يلزم به، لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة، قال لا يلزم به أنه رشه ونضحه لأجل تنظيفه. والمالكية يقولون إنه رشه لأجل تطهيره، احتمال أن تكون به نجاسة. من أين تأتي هذه النجاسة؟ هذا الحصير يستعملونه يفترش، بل قد علمنا أنهم يكثرون من استعماله، لأن أنس قال قد اسود من طول ما لبس. واحتمال وجود النجاسة عليه، ولهذا احتاج أنس إلى تطهيره كما يذكر المالكية رحمه الله، لأجل أن أنس كان له ولد صغير، أخ صغير الذي هو أبو عمير أخوه لأمه، أبو عمير بن أبي طلحة، فلعله قد يصيب الحصير شيء من نجاسته، فلهذا أنس قبل أن يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم رشه ونضحه. ولهذا المالكية حملوا هذا النضح على التطهير، حملوه على التطهير. أما لو قلنا كما قال الحافظ بن حجر الأصل هو الطهارة، فإن هذا أيضا، هذا الاحتمال كما قال فيه رحمه الله، لا يجزم به، سواء التنظيف وكذلك التطهير. فإذا أقوال الفقهاء في سبب نضح أنس لهذا الحصير الذي سود من طول ما لبس، إما أنه قد نضحه لأجل أن يلين، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يجده لينا ولا يجده خشنا، وإما أنه قد نضحه لأجل التنظيف، أو نضحه لأجل التطهير كما يقول المالكية وحمله عليه المالكية. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. وطبعا هذا الحصير جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حصير اسود من كثرة استعماله وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة معلوم أنهم كانوا يخصون النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل ما عندهم، بأفضل ما عندهم، كانوا يخصون النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الفاضل الذي عندهم. الآن فكيف يأتونه بحصير قد اسود حتى احتاج أنس إلى نضحه؟ الجواب أن هذا الذي عندهم، ما عندهم حصير أحسن منه حتى يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم حصير آخر، هذا الذي عندهم، هذا يعتبر الأحسن الذي عندهم، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه الصلاة والسلام. وإلا فمعلوم أن الصحابة كانوا يخصون النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء الفاضلة عندهم في كل الأبواب، فمكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة عندهم تدعوهم إلى ذلك. ولهذا ما يقال هنا لماذا لم يأتوا بحصير آخر، أنا الجواب يسهل، لو كان عندهم لجاءوا به، ولكن ليس عندهم إلا هذا الحصير الذي كانوا يكثرون استعماله وحتى اسود، احتاج أنس إلى نضحه وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم. وكونه جاء بالحصير ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على جواز الصلاة على الحصير، وأن هذا لا بأس به، يدل على جواز الصلاة على الحصير. الحصير هذا كان من سعاف النخل، ولا كان من قماش ونحوه، بل حتى ولو كان من جلد حيوان طبعا يكون طاهرا، فإن هذا لا بأس به، كله جائز، يجوز أن يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وبوب الإمام البخاري رحمه الله على حديث أنس قال: باب الصلاة على الحصير، أي أنه يجوز الصلاة على الحصير بلا كراهة، يجوز الصلاة على الحصير بلا كراهة. وهذا قول جماهير أهل العلم، أقول قول جماهير أهل العلم، أن بعض السلف روي عنه أنه كان يكره الصلاة على الحصير ويرى أن يصلي على الأرض، كما روي عن عمر بن عبد العزيز وغيره. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكونه صلى على الحصير يدل على جواز ذلك. حديث أنس هذا يدل كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله على جواز الصلاة على الحصير بلا كراهة، جواز الصلاة على الحصير بلا كراهة. وهذا إذا كان، أقول بلا كراهة إذا كان الحصير ليس فيه شيء من النقوش والرسوم التي يمكن أن تلهي المصلي في صلاته، لأن نتكلم عن حصير يصلي عليه المصلي، إذا كانت فيه نقوش ورسوم وزخارف تشغله في صلاته فيكون مكروها. بلا كراهة إن خلا من تلك النقوش والرسوم والزخارف، فإذا كانت فيه تلك الزخارف التي تشغله في صلاته فتكون الصلاة على هذا الحصير مكروهة. لا أن الصلاة على الحصير مكروهة، وإنما الصلاة على هذا النوع الذي فيه النقوش والرسوم التي يمكن أن تشغل المصلي، يكبر المصلي ويصوب رأسه وينظر لموضع سجوده فإذا فيه نقوش يصير يتتبعها فينشغل في صلاته، فلهذا يكره. وشاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أشغلته الأنبجانية أمر بأن توصل إلى أبي الجهم، حين شغلته الخميصة ألهته بصلاته أمر بأن ترسل إلى أبي الجهم ويؤتى بأنبجانية، والخميصة كانت فيها أعلام فشغلته في صلاته، فأمر أن يذهب بها إلى أبي الجهم ويؤتى بأنبجانية لأجل أن لا تشغله في صلاته. فلما كانت تلك الخميصة فيها أعلام وشغلته ألهته كما قالت ألهتني آنفا في صلاتي، هذا دل على أن المصلي يحرص أن يهيئ مكان صلاته وأن يبعد كل ما يشغله في الصلاة، كل ما يشغله في الصلاة، فتقف في الصلاة موقفا بين يدي الله عز وجل وتحرص على الخشوع. ومن الأمور التي يحرص عليها هذا الذي نتكلم عنه، وهو أن الإنسان كل الأمور التي تشغله، الحصير الذي يسجد عليه ولا الشيء الذي أمامه ونحو ذلك، ويتخلص من الأمور التي تشغله كأن يكون طعام قد وضع أو يدافعه الأخبثان، كل هذا حرصا على أنه إذا جاء للصلاة يأتي متفرغا ويأتي حريصا على الخشوع فيها الذي هو لب الصلاة وروحها. الشاهد أن الصلاة على الحصير جائزة بلا كراهة، والقول بأنها جائزة بلا كراهة مقيد بما إذا كان نوع الحصير ليس بأي كان، حصير من سعف النخل ولا من جلد حيوان طاهر أو من خيط ولا هذه الزرابي التي نصلي عليها، كله جائز. والأجمل أن تكون سليمة من كل النقوش والزخارف حتى لا تشغل المصلي في صلاته. إلا أن الإنسان ربما قد يعتاد شيئا، لو أن الإنسان مثلا في البيت عنده حصير يصلي عليه وسجاد يصلي عليه، في شيء من الزخارف ألفها حتى صارت ما تشغله في صلاته، فكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله مثل هذا يجوز الصلاة عليه، ويمكن أن يقال يجوز الصلاة عليه بلا كراهة، لأن القول بالكراهة لأجل هذا التعليل ومخافة الإشغال، فإذا كانت لا تشغله في صلاته فإنه يصلي عليها ولا حرج في ذلك. فإذا دل الحديث على جواز الصلاة على الحصير ومثله مما في معناه من الأمور التي تفترش كما أشرت إلى بعضها. قال أنس: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. قال: وصففت أنا واليتيم، يمكن أن يقول وصففت واليتيم، لكن قال وصففت أنا، وهذه أنا جيء بها لتوكيد الضمير المتصل، لكن لما كان سيعطف على الضمير المتصل جيء بهذا الضمير المنفصل، فقال فصففت أنا واليتيم، هذه أنا تأكيد لضمير المتصل في فعل صففت، ثم بعد ذلك قال عطف عليها قال واليتيم وراءه، كما قال ابن مالك رحمه الله: وإن على ضمير رفع متصل قال عطفت فافصل بالضمير المنفصل. وهذه لغة البصريين، وهذه لغة البصريين وهي الأفصح، خلاف الكوفيين عندهم يمكن أن تقول كما على كلام أنس رضي الله تعالى عنه فصففت واليتيم، عند الكوفيين جائز، لكن الأفصح هي لغة البصريين. وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت، هذا الضمير المنفصل الذي جاء به لتأكيد الضمير المتصل حين العطف، أنت وزوجك الجنة. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم معلوم، اليتيم في الناس هو الذي فقد أباه، وإن كانت له أم، هذا هو الذي يسمى يتيما، الصغير الذي فقد أباه يسمى يتيما. هذا بخلاف اليتم عند البهائم. اليتم عند البهائم، اليتيم عند البهائم من فقد أمه، لأن التي تعوله هي أمه، فسموا الذي فقد أمه من البهائم يتيما. أما في الناس هو الذي فقد أباه. هذا اليتيم الذي صف مع أنس اسمه ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله، أبو ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابنه ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه، يعني خلفه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام، وهم صلى وهو واليتيم صليا خلف رسول الله، وراءه أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والعجوز من ورائنا، العجوز المذكورة التي هي مليكة صلت وراءهم، صلت وراءهم. هذا الكلام من أنس فيه بيان موقف الإمام إذا صلى معه اثنان وصلت معه امرأة، فكيف يصفون خلفه؟ الإمام معلوم يتقدم، الإمام إذا صلى معه أكثر من اثنين من الرجال فإنه يتقدم وحده، يتقدم وحده، كما استدل على هذا بحديث أنس. فأنس صف مع الغلام ضمير بن أبي ضميرة خلف رسول الله، وراءه أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متقدم إماما وهم صليا وراءه عليه الصلاة والسلام. وموقف المرأة الجدة مليكة كانت وراءهما، لم تصف معهما، لأن المرأة ما تصف مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال، فصفت وراءهما وحدها وحدها. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. فهذا بيّن كيف يصف خلف إمام إذا صلى معه اثنان من الرجال، وإن صلت معه امرأة فموقفها يكون وحدها. قال القرطبي أبو العباس في المفهم: فيه حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام. انتبه إلى قوله لكافة أهل العلم، هذا لا يفهم منها الإجماع، أن بعض العلماء خالف في هذا. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرى بأن الإمام إذا صلى معه اثنان يكون واحد عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وعامة أهل العلم كما يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله هنا، أن موقف الاثنين مع الإمام أن يكونا خلفه. قال: في حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام، كما فعل أنس مع الغلام كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال، ولا يجوز لهن القيام معهم في الصف، المرأة ما تصف مع الرجال. وإذا نتكلم عن المرأة، حتى البنت الصغيرة، يخطئ بعض المصلين، يأتي ابنته الصغيرة يقول ليست بالغة، ابنت سبع ولا ابنت ست سنوات ولا أربع، ويأتي بها ويصفها مع الرجال، لا، هي ما تصف مع الرجال، تكون خلف الرجال ولا تصف مع الرجال. قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال، ولا يجوز لهن القيام معهم في الصف. ويقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: ويقتضي ذلك أن المرأة المفردة إذا صلت خلف الصف صحت صلاتها، ولا خلاف في ذلك نعلمه. والذي ذكره أبو الوليد يدل على أن المرأة لا ترد عليها مسألة صلاة المنفرد خلف الصف التي اختلف فيها العلماء، وسيأتي إن شاء الله محل بيانها. فالمرأة لا ترد عليها مسألة صلاة المنفرد خلف الصف التي يرى الجمهور صحتها، ويرى الحنابلة والظاهرية عدم صحتها، فهي لا ترد عليها هذه المسألة، حتى ولو كانت وحدها تصلي خلف الصف، امرأة مع جماعة رجال يصلون، فهي صلت وحدها من ورائهم تصح صلاتها. والشاهد هذا، فمليكة صلت وحدها، وفي عند البخاري أن أم سليم كما ذكرت من أهل العلم قال يحتمل الأمر على التعدد، أم سليم إذا صلت وراء أنس والغلام واليتيم فصلت وراءهم، فدل على أن المرأة إذا صلت وحدها خلف الصف صلاتها صحيحة، وهذا بالاتفاق كما قال وليد الباجي لا نعلم، قال رحمه الله: ولا خلاف في ذلك نعلمه. فإذا المرأة لا ترد عليها مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، فإذا ذكرت مسألة المنفرد خلف الصف ما حكم صلاته؟ فاعلم أن هذا الأمر خاص بالرجال، والمرأة لا تريد عليها هذه المسألة. قال أنس: فصلى لنا ركعتين، فصلى لنا يعني صلى لأجلنا، أو صلى إماما بنا عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين، صلى ركعتين نافلة وتطوعا، هذه ليست صلاة فريضة، هذه ليست صلاة فريضة. ويؤكد هذا قول أنس رضي الله تعالى عنه كما في رواية هذا الحديث عند الإمام مسلم، أنه قال في غير وقت جماعة، يعني هذا كله كان في غير وقت جماعة، لما جاء ودعي للطعام وأكل من طعامهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال قوموا فلأصلي لكم، فإن هذا كان في غير وقت الجماعة. فهذا يدل على أن هذه الصلاة لما ذكر بأنه صلى لهم ركعتين، هذه الصلاة ليست صلاة فريضة، ليست صلاة فريضة، بل هي صلاة نافلة وصلاة تطوع. قال: فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، صرف من الصلاة وانصرف إلى بيته عائدا بعد أن أجاب الدعوة إلى الطعام وأكل وصلى لهم، بعد ذلك انصرف إلى بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه بيان جواز صلاة الجماعة لصلاة النفل، لأن هذه الصلاة قلنا هي صلاة نفل وصلاة تطوع، فصلى لنا ركعتين هذه صلاة نفل، فدل الحديث على بيان جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة. لكن اعلموا أن الجماعة في النافلة على قسمين: القسم الأول قسم تسن له الجماعة، والقسم الثاني لا تسن له الجماعة. أما القسم الأول الذي تسن له الجماعة في صلاة الجماعة في النافلة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، صلاة قيام رمضان التراويح، فهذه يسن لها الجماعة، هذه تسن لها، هي صلاة نافلة وتسن لها الجماعة، تسن لها الجماعة. والقسم الثاني هي الصلاة التي انصليت جماعة، يعني صلاة النافلة، لكن لا تسن لها الجماعة، كصلاة الضحى وصلاة تحية المسجد وصلاة قيام الليل التي يصليه الإنسان وحده، فهذه الصلاة يصليها الإنسان وحده ولا تسن لها الجماعة، لكن مع ذلك يقال إن هذه الصلاة التي لا تسن لها الجماعة يجوز أن تؤدى جماعة أحيانا، يجوز أن تؤدى جماعة أحيانا، لأن الحديث دل على ذلك. هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة نافلة، إن شئت قل تحتمل أنها الضحى ولا تحتمل أنها الضحى، وإن كان أنس رضي الله تعالى عنه ينفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة ليست هاته منها، ولكن مع ذلك أنس قد لا يكون على علم بنية رسول الله، فكونه هذه الضحى وليس الضحى هذا احتمال. المهم هي صلاة نافلة لا تسن لها الجماعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بهم جماعة، فلهذا هذا القسم الثاني وهي الصلاة التي لا تسن لها الجماعة، صلاة النافلة التي لا تسن لها الجماعة، يشرع ويجوز أن تؤدى جماعة أحيانا، لا بأس بذلك، من غير مواعدة عليها ولا أن تتخذ عادة وسنة فتصلى دائما هكذا، لا بأس أن تكون أحيانا، لأن قيام الليل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده قيام الليل، لكن مرة صلى معه ابن عباس، ومرة صلى معه ابن مسعود، ومرة صلى معه حذيفة، وهنا في حديث الباب صلى في في في في حين دعي إلى طعام فصلى بأنس والغلام والجدة مليكة، وكذلك في حديث عتبان لما دعاه ليصلي في بيته صلى لهم جماعة عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يكن دائما، هذا لم يكن دائما، فلهذا الفقهاء قالوا هذا يدل على أنه يجوز أن تصلى هذه الصلوات النافلة التي لا تسن لها الجماعة، يجوز أن تصلى جماعة أحيانا، إذا كان كذلك أحيانا، أحيانا بمعنى يا إخوة أنها لا تكون سنة راتبة، مش دائما قال يلا نقوم نصلي الليل جماعة، دائما جماعة مثلا دائما مع بعض فقال نقوم نصلي الليل دائما جماعة وأحد يأمنا، هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكون بدعة مكروهة، هذا يكون بدعة مكروهة، إذا اتخذت سنة راتبة لاجتماع على صلاة نافلة لا تسن لها الجماعة دائما بحيث تكون سنة راتبة، فإن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بدعة مكروهة. لماذا؟ لأن النظر إلى عامة تطوعاته عليه الصلاة والسلام، عامة تطوعاته صلى الله عليه وسلم كان يصليها وحده، قيام الليل كان يصليه وحده، لكن مرات في مرات يسيرة صلها جماعة، أعني قيام الليل من غير قيام رمضان. فأنا قد ذكرت لكم بأن قيام رمضان تسن له الجماعة، أما من غير قيام رمضان فالرسول كان يصلي وحده، فهذا التطوع كان يصلي وحده، لكن في مرات معدودات صلها جماعة، صلى معه ابن عباس هذه جماعة، وصلى معه ابن مسعود كما جاء في الحديث لما أطال صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود هممت بأمري سوء، صلى جماعة. وفي حديث حذيفة الذي ذكر صفة صلاته العجيبة في قيام الليل حيث كان يطيل الصلاة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب في ركعة، صلها معه حذيفة وهذه جماعة. وحديث الباب دل على أنه صلى نافلة جماعة، وحديث عتبان. لكن عامة تطوعاته ليست كذلك، عامة تطوعات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها وحده. فلذلك صلاة النافلة أو الجماعة في النافلة كما قلت على قسمين، القسم الذي تسن فيه الجماعة صلاة الكسوف، أقول هنا لمن يرى بأنها سنة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، صلاة قيام الليل في رمضان هذه تسن لها الجماعة. صلاة القسم الثاني التي لا تسن له الجماعة كصلاة الضحى ولا تحية المسجد ولا قيام الليل وغير ذلك، فإن هذه إن فعلت أحيانا جماعة فنقول إن حديث أنس دل على ذلك، دل على جواز صلاة الجماعة في النافلة التي لا تسن لها الجماعة أحيانا من غير أن يتخذ ذلك سنة راتبة، لأنه إن اتخذ كذلك فقد قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عد ذلك بدعة مكروهة رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك رحمه الله يرى بجواز الجماعة في النافلة على هذه الصورة التي ذكرت التي تكون أحيانا، لكن اعلموا بأن الإمام مالك رحمه الله في مشهور المذهب يقيد ذلك، يقول إنه تجوز صلاة النافلة جماعة ليلا أو نهارا، لكن يقيدها بأن لا تكون في كثرة ولا تكون في مكان مشتهر. وقد نقل ابن حبيب رحمه الله عبد الملك بن حبيب ذلك عن الإمام مالك قال لا بأس أن يفعله الناس اليوم في الخاصة من غير أن يكون مشتهرا مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض. يعني فيرى أن تقييد الجواز، قلت هذا في مشهور المذهب، على أن لا يكون في جمع كثير، لا يكون في جمع كثير، وهذا يفهم منه أن لا تكون ثمة مواعدة، قال تأتون إلينا وسنصلي قيام الليل جماعة الليلة فيكثر العدد، قال لا تكون كثيرة. وأيضا قال أو المكان المشتهر. طبعا هذا القيد من أين جاء به الإمام مالك؟ أنا كثيرا ما أقول لكم إن الإمام مالك هو إمام في السنة ورجل أثري، تقول ما دليله في ذلك؟ تبحث بما استدل، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع الأحوال التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في صلاة نافلة فرأى أنها لم تكن في جمع غفير، بل كما في حديث أنس هنا هم أربعة، وكان يصلي في أقل من ذلك، اثنان ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود، فليست في جمع كثير وليس في مكان مشتهر يعلم. فإن هذا كان في بيته مثلا، في ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يبيت عند خالته ميمونة، فكان في ليلة ميمونة وصلى جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في مكان مشتهر. فإذا هذا التقييد من الإمام مالك بناه على تتبع الأحوال التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم جماعة في صلاة نافلة، طبعا هذه التي لا يسن لها الجماعة، فرأى أنها لم تكن في جمع كثير ولا في مكان مشتهر فقيد بذلك. وأنا قلت هذا في مشهور المذهب، وإلا فإن في المدونة ذكر عن الإمام مالك أنه يرى جواز الجماعة في النافلة ليلا أو نهارا، ولكن ما ذكر التقييد بأن لا يكون في كثرة ولا في مكان مشتهر. قال فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، كما قلت انصرف من الصلاة وانصرف إلى بيته عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك أورد هذا الحديث، أورده في باب جامع سبحة الضحى، وقد يرد السؤال ما وجه إدخال هذا الحديث تحت هذه الترجمة. هنا احتمالان، الاحتمال الأول يحتمل أن الإمام مالك بالغه أن هذه الصلاة كانت وقت الضحى، أن هذه الصلاة كان وقت الضحى، فقال فأوردها تحت هذه الترجمة باب جامع سبحة الضحى. وكما قلت لكم وقت صلاة الضحى تصلى في صلاة الضحى وتصلى في صلاة أخرى من النفل المطلق وغيرها من الصلوات ركعتي الضحى وغيرها تصلى في صلوات أخرى. ويحتمل أن الإمام مالك لم يبلغه ذلك، لكن لم يبلغه أن هذه الصلاة كانت في وقت الضحى، لكنه فهم ذلك رحمه الله من الطعام الذي دعي إليه، فقالوا كان هذا الغداء، ففهموا أنه كان قبل الزوال، يعني كان وقت الضحى. فهذا في حال أنه لم يبلغه بأن هذا الوقت الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم هو وقت الضحى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. ثم ورد هذا الحديث الثاني تحت هذه الترجمة: قال عبيد الله حدثني عن مالك، حدثه يحيى بن يحيى والده الليثي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه. عتبة بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحد الفقهاء السبعة، وهنا قال عن أبيه. في بعض النسخ رواية يحيى بن يحيى لا توجد عن أبيه، لكن الصواب إثباتها عن أبيه أنه قال، أي والده هو الذي قال وذكر ما وقع له مع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والده عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال أي عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي عمه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أنه قال. وعبد الله بن عتبة بن مسعود اختلف في صحبته، عده العقيل من الصحابة، وجزم أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بأنه من كبار التابعين وليس صحابيا. قال أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة في وقت شدة الحر، بالهاجرة يعني في وقت شدة الحر، وهذا الوقت حين يشتد الحر هو أولى أوقات صلاة الضحى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صغار الإبل، صغار الإبل تكون خفافها رقيقة، فإذا اشتد الحر ما تستطيع أن تضعها على الرمل لشدة الحر، فإذا رمضت فهذا أفضل أوقات صلاة الأوابين التي هي صلاة الضحى، فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال أنه دخل، قال: دخلت على عمر بن الخطاب الهاجرة فوجدته يسبح، أن يصلي السبحة، قلت: يا الصلاة والنافلة، فوجده يصلي نافلة. ويحتمل أنها صلاة الضحى، هذه تحتمل أنها صلاة الضحى، أنه كان يصلي صلاة الضحى ما دام في وقت الضحى. قال: فقمت وراءه، يعني عمر قام يصلي وحده. فلما دخل عليه عبد الله بن عتبة بن مسعود وجده يصلي، صف وراءه وكبر مؤتما به. عمر يصلي وحده، ثم دخل عبد الله وحده فأراد أن يتم به ويصلي بصلاته، فوقف خلفه. قال: فقمت وراءه، يعني دخل في الصلاة وهو خلفه مؤتما به. قال: فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. لماذا فعل به هذا؟ لأن هذا هو مقام الواحد مع الإمام. أين يقف؟ يقف عن يمينه، لا يكون وراءه، وإنما يقف عن يمينه ولا يكون عن يساره. وما يدل على هذا حديث ابن عباس حين بات في بيت خالته ميمونة وقام صلى الله عليه وسلم يصلي، فوقف ابن عباس عن يسار رسول الله فأخذه رسول الله وجعله عن يمينه، فهذا موقف الواحد مع الإمام. وقد ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث قال: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وفي قول البخاري بحذائه سواء، يعني إذا وقف يكون مساويا له، لا يكون متأخرا عن الإمام، هذا إمام يصلي مع واحد، فيكون موقفه عن يمينه ولا يكون متأخرا عنه، بل قال هنا بحذائه سواء إذا كان اثنين فلا يتأخر، ولا تكون بينهما فرجة، لا تكون بينهما فرجة، بل يقف هذا المأموم بجنب الإمام عن يمينه ولا يكون متأخرا. وهذا قول جماهير أهل العلم بأنه لا يتأخر عنه، المالكية وغيرهم، وإن كان الشافعية يقولون موقف الواحد مع الإمام أنه يتأخر عنه قليلا. ومحمد بن الحسن رحمه الله يرى بأن يجعل أطراف أصابعه عند عقب الإمام، يعني يكون وراءه ويجعل أطراف أصابعه عند عقب الإمام، لكن الذي عليه الجمهور أنه يكون مساويا له ولا يجعل بينه وبين الإمام فرجة، بل يكون بجنب الإمام عن يمينه ويكون مساويا له، لأن هذا الذي فهم من الحديث التي استدل بها على ذلك، على جواز ذلك، من حديث ابن عباس حين وقف عن يمينه، وقفه النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه عن يمينه. وكذلك فعل هنا عمر، قال فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. الآن عبد الله بن عتبة قلت لكم دخل في الصلاة وراء عمر منفردا وكبر ودخل في الصلاة، ثم بعد ذلك قربه عمر وجعله عن يمينه. هنا ليس في هذا الأثر أن عبد الله بن عتبة استأنف الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى، ولذلك جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنفية يرون بأن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة والصلاة ليست باطلة، واستدلوا بهذا الحديث. وجه الاستدلال قالوا بأن عبد الله بن عتبة كبر ودخل في الصلاة وراء عمر منفردا، هذا منفرد خلف الإمام، فهو منفرد في الصف، ثم لما قربه عمر قالوا بنى على صلاته ولم يستأنف، ولو كانت صلاته خلف الصف باطلة لاستأنف الصلاة ولم يبني على الصلاة التي صلاها خلف عمر. فدل هذا على أن صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا كما قلت عند الجمهور جائزة، أنها صحيحة وليست باطلة، أنها صحيحة وليست باطلة، وهذا خلافا لقول الحنابلة وكذلك الظاهرية، فإنهم يرون بأن صلاة المنفرد خلف الصف صلاة باطلة. وإن شاء الله المسألة هذه سيأتي محلها في باب ما يفعل من جاء والإمام راكع، حين نصل إلى ذلك الباب نذكر هذه المسألة بإذن الله. قال أنس فقرب أو قال أقول عبد الله بن عتبة بن مسعود فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ، ويرفأ هذا هو اسم حاجب عمر وهو مولاه من موالي عمر وهو حاجبه، فلما جاء يرفأ قال تأخرت فصففنا وراءه. تأخرت يعني عن حذاء عمر، كان حذاءه مساويا له عن يمينه، فلما جاء يرفأ أيضا يصلي معهم تأخر عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال فصففنا وراءه يعني وقفنا خلف عمر، وراءه يعني وراء عمر خلف عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا فيه بيان موقف الاثنين، بيان موقف الاثنين مع الإمام كما أخذناه أيضا من حديث أنس، فإنهما يصليان خلف الإمام ولا يكونان عن يمينه وعن شماله، بل الذي عليه أكثر أهل العلم أنهما يكونان خلف الإمام، الواحد يكون عن يمين الإمام مساويا له، وإذا صلى اثنان فأكثر فإنهما يكونان خلف الإمام. قال فتأخرت فصففنا وراءه. وهذا الحديث أيضا استدل به على صحة الاقتداء بمن لم ينوي إمامته، فعمر لما قام يصلي قام يصلي وحده منفردا لا على أنه إمام، ثم بعد ذلك صلي وراءه فتحول من منفرد إلى إمام، وهذا استدل به على أنه الصلاة تصح ولا يشترط أن ينوي الإمامة من الأول. وهذا كان قد مر معنا أيضا في مواضع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أدخله الإمام مالك رحمه الله تحت هذه الترجمة باب جامع سبحة الضحى. قال في ذلك أبو الوليد الباجي إدخال مالك هذا الأثر في سبحة الضحى يدل على أحد أمرين، إما أنه أدخله لما كان حكم هذه الصلاة عنده حكم صلاة الضحى في أنها نافلة محضة، فكما أن صلاة الضحى نافلة محضة فهذا وقت أيضا لصلاة النافلة. قال والثاني أن يكون هذا وقت صلاة الضحى عنده، والهاجرة هي وقت قوة الحر، لأن عبد الله بن عتبة لما دخل على عمر قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، وقت شدة الحر التي قلت هو أفضل أوقات الأوقات التي تؤدى فيها صلاة الضحى؟ نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. والمقصود بقوله بين يدي المصلي أي بينه وبين سترته، إذا قام المصلي فإنه يقوم إلى سترة بين يديه، فيتكلم هنا في هذه الترجمة عن المار الذي يمر بين المصلي وبين سترته، بين المصلي وبين سترته. قال: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي أي بينه وبين السترة. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم أبو عبد الله المدني، قال عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن أبيه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعد بن مالك بن سنان، وهو من مشاهير الصحابة ومن المكثرين برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف هذا الإسناد في رواية الابن عن أبيه، كذلك في رواية الأقران، لأن عبد الرحمن بن أبي سعيد وزيد بن أسلم هما من الأقران، كلاهما تابعيان من الأقران من نفس الطبقة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي، يعني إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره. وهذا الذي ذكرته قد جاء صريحا في رواية حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم رحمه الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. فقوله هنا في رواية مالك، وهي أيضا في الصحيحين من رواية مالك، قال: إذا كان أحدكم يصلي، يعني يصلي إلى شيء يستره عن المارة. قال: فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يدعني لا يتركه، لا يتركه يمر بين يديه، يعني يمر أمامه بينه وبين السترة. فإذا قمت أنت تصلي تجعل سترة، هذه من السنة، ومن السنة أن تدنو من السترة، أن تدنو من السترة. فإذا جاء مار يمر بينك وبين السترة فلا تدعه. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يدعني لا يتركه، لا تتركه يمر بين يديك، يعني بينك وبين سترتك. أما ما وراء السترة ليس محلا للدفع، ما وراء السترة، لأن أنت واقف تصلي وبين يديك سترة، جاء أحد ومر وراء السترة، هذا ما يضرك وليس محلا للمدافعة، لا تذهب تدافعه، لأن المحل المدافعة هو فيما بينك وبين السترة، كما قلت جاء في رواية الإمام مسلم: إذا قام يصلي إلى شيء يستره عن الناس. فقال: فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يعني إذا مر من وراء سترته لم يمر بين يديه، فهذا المرور جائز، فهذا المرور جائز. وحتى في حال ما إذا قام المصلي يصلي ولم يجعل بين يديه سترة، قام يصلي ولم يجعل بين يديه سترة، فهنا أيضا تقود هذه المدافعة. يعني نعطيكم صورة، مثال: مسبوق قام يقضي صلاته، فلما قام يقضي صلاته يصلي إلى غير سترة، يصلي إلى غير سترة. الآن إذا جاء المار يمر، يمنعه ولا ما يمنعه؟ نعم يمنعه، لكن يمنعه إذا مر بين يديه، وكأنك تقدر موضعه، موضع وقوفه من سترة لو وضع سترة، وموضع وقوفه من قدميه، من رجليه حيث يقف، إلى موضع سجوده، شيء يسير. يقدر بعض الفقهاء بثلاثة أذرع، قالوا لو مر المار من وراء ثلاثة أذرع ليس له أن يمنعه. ولهذا ترى بعض الناس حين يريد أن يمر، الذي صلى ليس مسبوقا، والناس في خلف المسجد قاموا يقضون صلاتهم، مسبوقون قاموا يقضون صلاتهم، فإذا جاء الواحد يمر يتحرج من المرور بين يدي المصلي. نعم، لأجل هذه الحديث والوعيد، لكن لابد أن نفقه، أين موضع المرور الذي يمنع؟ موضع المرور الذي يكون بين يدي المصلي، تقدر له موضع سجوده وشيئا يسيرا حيث توضع السترة، كما قلت بعض الفقهاء يحدده بثلاثة أذرع. ما وراء الثلاثة أذرع حتى ولو توجد السترة لك أن تمر، لك أن تمر لأنك ليس بين يديه، لا تمر بين يديه، وهو أيضا ليس له أن, أن, أن, أن يدفعك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلا يدع أحد لا يتركه وأمر بدفعه، فليس من يدفعك، بل يدفع من مر بين يديه بحيث يقدر موضع سجوده وأين تكون السترة. هذا والموضع الذي إن مر أحد، هذا نتكلم عن في حال إنسان لم يضع سترة من الأول، ما وضع سترة، أو مثلت بمسبوق قام يقضي صلاته وليس بين يديه سترة، ليس بين يديه سترة قريبة يكون إليها أو يصلي إليها، فإنه يمنع من مر بين يديه بتقدير موضع السجود وشيء يسير تكون فيه السترة. أما ما وراء ذلك فليس له أن يمنع أحدا ولا أن يدفعه. قال عليه الصلاة والسلام فلا يدع أحدا يمر بين يديه، قال وليدرأه ما استطاع. فقوله فلا يدع عليه الصلاة والسلام فلا يدع أحدا يمر بين يديه يدل على أنه لا يتركه يمر بين يديه، وقلت إن كان بينه وبين يديه سترة يصلي إليها فإنه لا يدعه يمر بينه وبين سترته، أما إن مر من وراء سترته فهذا جائز وليس محل أن يدفعه. والحالة الثانية حالة إذا قام المصلي ولم يتخذ سترة، فإنه يمنع أيضا المار بين يديه بما يقدره بين يديه بين إلى موضع سجوده، من رجليه إلى موضع سجوده، هذا ومحل مدافعة من يمر بين يديه، فهذا هو الذي يحتاجه ويحتاج هذا المقدار الذي يسجد إليه، ولذلك ليس له أن يدفع من مر فوق هذا، ليس له أن يدفع كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يدفع الناس مما لا يحتاجه، فأنت تحتاج إلى هذا الموضع المكان إلى أن تسجد فقط، فليس لك أن تدفع الناس الموضع الذي لا تحتاجه، ولذلك لو مر بعيدا عنك فإنك لا تتكلف تمشي وتذهب وتمنعه، وإنما تمنعه في حال عدم اتخاذ سترة إذا مر بين يديك وبين موضع سجودك الذي تضع فيه رأسك. قال عليه الصلاة والسلام وليدرأه ما استطاع، وليدرأه يعني وليدفعه، الدرء هو الدفع كما قال جل وعلا ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم وليدرأه ما استطاع، أي أن المصلي يدفع من أراد أن يمر بين يديه ما استطاع. أبو العباس القرطبي رحمه الله قال أي بالإشارة ولطيف المنع، يقول يعني في الأول يشير إليه، ولكن ظاهر الحديث لا يسعف هذا، لأن ظاهر الحديث فيه الأمر بدفعه باليد، قال وكذا جاء في رواية الحديث قال فليدفع في نحره، كيف يدفع في نحره بالإشارة؟ لا بيده، فظاهر الحديث أنه يدفع بيده ما يكتفي بالإشارة، لكن الدفع الأول هذا كأنه يكون فيه التنبيه، لعل هذا الذي يمر بين يديك قد غفل، يمر وقد غفل أنك قائم تصلي ولا يحسب مثلا أنك تصلي، فتدفعه بيدك، لكن هذا يكون بالأسهل دفعا لطيفا كأن فيه التنبيه على أني أصلي وليس لك أن تمر بيني وبين سترتي، فدفعه وينبهه أنك الآن ستمر بين يدي وليس لك أن تمر بين يدي المصلي، فيكون هذا الدفع أولا دفعا لطيفا. قال وليدرأه ما استطاع، المصلي لما يصلي ويدنو من سترته كما جاء به السنة يكون واقفا في موضعه، أكثر العلماء بل إن شئت قل قد نقل فيه الإجماع على أن هذا الذي يدفع الذي يمر بين يديه قالوا يبقى في موقفه وليس له أن يتحرك، وذكر ابن عبد البر الزرقاني عن ابن بطال رحمه الله أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك القاضي عياض نقل الإجماع على ذلك، قال ابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته، لأنه أشد في الصلاة من المرور، يعني أشد في الصلاة يقصد أن هذه حركة في الصلاة، والحركة في الصلاة يقول أشد من تلك المدافعة فلا يتحرك، وقلت هنا ابن بطال ينقل الإجماع، ونقله أيضا القاضي عياض، قال القاضي عياض رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، قال ولهذا أمر بالقرب من سترته، أمر المصلي من الدنو والقرب من سترته. لكن مع أنهم حكوا الإجماع هذا يشكل عليه، يشكل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة يصلي إلى جدار، يصلي إلى جدار، جعل سترته الجدار، فجاءت شاة تسعى فساعاها صلى الله عليه وسلم، أي سابقها حتى ألزق بطنه بالجدار، فمرت الشاة من ورائه حتى لا تمر بينه وبين سترته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليدفع هذه الشاة كيف فعل؟ تقدم. إذن مشى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما بقي واقفا ودفع هذه الشاة، بل ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة من ورائه، وهذا يدل على أنه له أن يتحرك. ولهذا قد يحمل ما نقل من الإجماع كما ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله على أن هذا في حال الرجل الذي لم يتخذ سترة، الذي لم يتخذ سترة نقول له ما تتكلف تمشي وربما تذهب وتدفع من لا يمر بين يدك، أما من اتخذ سترة ودنا منها كما جاءت بها السنة فإنه يدفع المار ولو احتاج إلى أن يمشي فإنه يدفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلامة الأثيوبي رحمه الله قال تقييد الدفع بموقفه فقط قال محل نظر، فإن الدليل على ذلك، مع أنه قد حكي في الإجماع ولكن يبقى هذا الإجماع فيه تعارض مع ما ذكرت لكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت شيخ الألباني رحمه الله حمله في حال أن هذا مصلي لم يتخذ سترة فقال تدفع وأنت في موقفك ما تتحرك إذا لم تتخذ سترة، أما الذي اتخذ سترة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج إلى أن يتحرك ليدفع من يمر فإنه يتحرك أو يمشي خطوة ليدفع من يمر بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله، فإن أبى إلا أن يمر، يعني هذا الذي يمر نبهته في الأول، وإذا قلت لكم الدفع الأول يكون لطيفا تدفعه بيدك كأنك تقول له يا فلان أنا أصلي وليس لك أن تمر بين يدي وبيني وبين سترتي. الآن لما تنبه جاء مرة ثانية يريد أن يمر، قال عليه الصلاة والسلام قال فإن أبى، يعني امتنع المار عن الرجوع وأبى إلا أن يمر بين يديك بعد أن علم بأنك تصلي ونبهته في الأول، قال فإن أبى فليقاتله. فليقاتله المراد به أن يدفعه دفعا أشد من الأول، هذا أصح ما قيل. بعض الشافعية قالوا الحديث على ظاهره فليقاتله يعني يقاتله، وقوله فليقاتله قد يمكن يقال لهم إنه يختلف عن قوله فليقتله، لم يقل فليقتله بل قال فليقاتله عليه الصلاة والسلام. ولذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله قال يعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع، ليس المراد المقاتلة حقيقة أن تقاتل بسلاح ونحو ذلك، وإنما المراد هنا المدافعة في أصح ما قيل. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع على أنه لا يقاتله بالسيف ولا يخاطفه ولا يبلغ معه مبلغا يفسد به على نفسه صلاته، وفي إجماعهم على هذا يتبين لك المراد من معنى الحديث. وهذا الإجماع نقله القاضي عياض ونقله أيضا أبو بكر بن العربي رحمه الله بأن المقاتلة ليست على ظاهرها، ثم اختلفوا في معناها، من قال المقاتلة فليقاتله فليلعنه، وهذا يشكل عليه أنه إذا لعنه فهذا كلام في الصلاة، والصلاة ما يتكلم فيها إلا أنه وجه بأنه يدعو في الصلاة عليه باللعن، وهذا داخل في الصلاة. لكن كما قلت صح ما قيل، والله أعلم أن المراد بالمقاتلة فليقاتله فليدافعه مدافعة أشد من الأولى، لأن في الأول يدفعه دفعا بالأسهل، ثم إن أبى وأصر إلا أن يمر بين يديك وأنت تصلي فتدفعه بقوة، تدفعه بقوة، وهذه المقاتلة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبى قال فليقاتله، يعني تكون بالأشد. ولذلك الفقهاء رحمه الله من الفقهاء من قيد هاتي المقاتلة والمدافعة الشديدة، قالوا إذا لم يخشى أن تفسد صلاته. طبعا يا إخوة الحركة الكثيرة بالصلاة وربما قد يكون التفات عن القبلة وانحراف عنها في الصلاة فهذا يبطل الصلاة، فقالوا هذه المدافعة وإن كانت شديدة قيد بعض العلماء كما أقول بأن هذه المدافعة التي تكون أشد من الأولى يشترط ألا تؤدي إلى إفساد صلاته، لا تؤدي إلى إفساد صلاته، فمحافظته على صلاته أولى من درء الإثم عن المار، لأن المصلي حتى ولو مر ذاك بين يديه فإنه لا يأثم، وإن كان ثم صور سيذكرها ذكر المالكية رحمه الله. فهو لا يدرأ الإثم عنه، لا تمر حتى تأثم، وثم أنت ماذا تفسد؟ تفسد صلاتك. وقد استحسن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا التقييد كما في شرحه صحيح الإمام مسلم، هذا التقييد الذي قيد به بعض العلماء بأن المدافعة في هذه الحالة الثانية المقاتلة تكون شديدة بحيث لا يفسد صلاته، بحيث لا يفسد هذا المصلي صلاته، فإن خشي ذلك فلا يفسد صلاته بكثرة الحركة التي تبطل صلاته. لأنه أصلا لماذا أمرنا بدفعه؟ أمرنا بدفعه لأجل أن لا ينغص صلاتنا، فكيف نذهب بمدافعته بشدة ثم تلك المدافعة تنغص صلاتنا وتفسد صلاتنا إذا كانت حركة كثيرة، وقد ربما يصاحبها انحراف عن القبلة والتوجه إلى غيرها. ولهذا فإنه يدفعه دفعا بالأسهل أولا، فإن أصر إلا أن يمر فإنه يدفعه دفعا شديدا بحيث لا يفسد صلاته بذلك الدفع، لا تكون حركة كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتله. وأنا ذكرت لكم قلت فإن محافظة على صلاته أولى من دفع الإثم عن المار، لأن المار إذا مر يأثم. والمالكية يذكرون أحوالا كما ذكر الزرقاني، وهي في أيضا في المشهور المذهب، وذكر خليل بن إسحاق في مختصره، وهي أحوال المار مع المصلي. أحوال المار مع المصلي يقولون هي أربعة، عندهم أربعة. الحالة الأولى قالوا: إذا صلى أي المصلي إلى سترة وللمار مندوحة، قالوا فإن مر فإنه يأثم المار دون المصلي. المصلي وقف إلى سترة، والمار الذي جاء يمر بين المصلي وسترته له مندوحة، يعني يمكن أن يمر من مكان آخر ليس مضطرا إلى هذا، فهذا معنى قوله مندوحة، أي يمكن أن يمر من مكان آخر لكن أصر إلا أن يمر بين يدي المصلي، فيأثم هنا من؟ المار يأثم، وقع في ذنب عظيم كما ستأتينا الحديث، كبيرة من كبائر الذنوب، المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب. فقالوا هنا يأثم المصلي المار دون المصلي، المصلي لا يأثم. والحالة الثانية قالوا: إذا صلى في مشروع مسلوك بلا سترة أو متباعدا عنها ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار. يعني المصلي وين صلى؟ صلى في مكان الذي هو طريق الناس، جاء المسجد الذي له الباب الوحيد وجلس ووقف عند الباب يصلي، هو المكان الذي يدخل منه الناس إلى المسجد، لما كان آخر ليس ثمة باب آخر. وهذا معنى قوله في المار لا مندوحة له إلا أن يمر الآن بين يده لأجل أن يدخل للمسجد، وهذا وقف في المسجد يصلي، إما أنه لم يتخذ سترة أو جعل السترة بعيدة عنه بحيث من يريد أن يدخل المسجد الآن لابد أن يمر بين يديه. ففي هذه الحال يقولون الذي يأثم هو المصلي، والمار لا إثم عليه لأنه لا مندوحة له. والحالة الثالثة قالوا: إذا صلى في مشروع مسلوك بلا سترة أو متباعدا عنها، قالوا ويجد المار مندوحة، كما في نفس المثال، يعني قلت هذا وقف في باب المسجد يصلي الذي يدخل منه الناس، لكن في هذا الحال المار له لا مندوحة له بحيث يمكن أن يدخل من باب الثاني، فإذا كان يمكن يدخل باب الثاني ولكن هو أصر يدخل من هذا الباب ويمر بين يدي المصلي فيأثمان جميعا. والحالة الرابعة قالوا: إذا صلى المصلي إلى سترة والمار لا يجد مندوحة فلا يأثمان. المصلي صلى إلى سترة كما أمر ودنا من سترته، والمار مر بينه وبين سترته لأنه لا يجد مندوحة إلا أن يمر. ومثل هذا مثلا في الطواف، من قام يصلي مثلا ركعتي الطواف أو غيرها، قام يصلي ودنا إلى سترة وصلى إلى سترة ثم اتسع الطواف فلم يجد الطائفون إلا أن يمروا بين يديه فمروا بين يديه، فهنا لا يأثمان جميعا لا المصلي ولا المار، لا يأثمان جميعا لا المصلي ولا المار. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هو شيطان. والفاء هنا تعليلية، لماذا أمر بمقاتلته لما يصر على أن يمر بعد أن تنبه في الأول ودفع دفعا سهلا ثم جاء وأصر إلا أن يمر بين يدي المصلي فليقاتله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هو شيطان، أي هذا المار شيطان، هكذا ظاهر الحديث، هذا المار فإنما هو شيطان، يعني فعله فعل الشيطان. وقد يطلق الشيطان على الإنسان، الإنس قد يقال له شيطان، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما قال الله سبحانه وتعالى. الذي يكون متمردا عن الحق وعاتيا هذا يقال له شيطان، حتى إن كان من الإنس يقال له شيطان. فيحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان ففعله فعل الشيطان، أو يحتمل أن قوله فإنما هو شيطان، ولعل هذا الاحتمال أقوى، أن الذي دفعه إلى ذلك هو الشيطان. من الذي دفعه إلى أن يصير أن يمر بين يدي المصلي إلا الشيطان؟ ويشهد لهذا رواية لهذا الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وغيره فإن معه القرين فليقاتله، قال فإن معه القرين، وفي رواية فإن معه الشيطان. ونتوقف هنا ثم نعود إن شاء الله لتتمة هذا الذي في آخر الحديث في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.